ما قنط من جنته أحد. يقول المؤلف هنا وله، والضمير راجع إلى ما تقدم في رواية حديث جندب، وله أي لمسلم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أيضا، ولكن في أوله زيادة أن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، وقد تقدم معنا هذا الحديث. ثم قال ولو يعلم الكافر كل رحمة أو كل ما عند الله من الرحمة لا ييأس من جنته، ولو يعلم المؤمن كل ما عند الله من العذاب لا يأمن من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو أي فهذا الحديث أيضا رواه البخاري بلفظ متقارب، بلفظ متقارب. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله باب الرجاء مع الخوف، باب الرجاء مع الخوف. وقوله مرفوعا هنا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من الحديث المرفوع ليس من كلام أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ما أحد يطمع في جنة الله جل وعلا لو علم ما عند الله من العقوبة والعذاب. همه التخلص من العذاب، همه النجاة من العذاب. فلهذا جاء فيما سبق من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما علمت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولكن نحن جميعا لا نعلم ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة. قوله العقوبة تشمل أيضا العقوبة في الدنيا، ولكن سياق الحديث يؤكد أن العقوبة هنا العقوبة في الآخرة. لو يعلم المؤمن بكل ما عند الله من العذاب والعقوبة في النار، بل قبل ذلك من الحساب الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام من حوسب عذب من حوسب عذب. لو يعلم هذا ما طمع بجنته أحد. وفي رواية البخاري لا يأمن. نعم. وفي هذا الحث على الخوف من عذاب الله جل وعلا. ثم رغب بعد ذلك بقول ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ما ييأس من رحمة الله أحد إذا علم الكافر ما عند الله من الرحمة. ففيه الجمع بين الخوف والرجاء. وكان ينبغي لكل مسلم أن يكون هذه هي حاله. وينبغي لكل داع من الدعاة أن يجمع في دعوته الناس بين الترغيب والترهيب. ولكن إذا نظرنا إلى أحوالنا وأعمالنا اليومية في بيوتنا وفي طرقنا وغير ذلك علمنا أننا قد غلبنا جانب الرجاء على جانب الخوف. كثرنا الضحك واللعب وتساهلنا في كثير من المعاصي الظاهرة أم الباطنة خلافا لما عليه السلف. فالسلف خير من جمع بين الخوف والرجاء. السلف من الصحابة ثم التابعين خير من جمع بين الخوف والرجاء. فكان أحدهم يقوم الليل ويذكر الله جل وعلا في جوف الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. بينما نحن أكثرنا من اللعب بالنهار وأكثرنا من النوم بالليل لا نذكر الله إلا قليلا في مجالسنا ولا نذكر الله إلا قليلا في معاهدنا ولا نذكر الله إلا قليلا في بيوتنا. فهمنا الكثير هو تشبيع شهواتنا تشبيع شهواتنا بأنواع من اللهو. إذا قلنا في مجالسنا وذكرنا علما تضايقنا. إذا ذكر أحد منا المجلس بالله يضيق صدره ويحب أن يكثر من الكلام الذي لا ينفع ويكثر من الضحك. فإذا ذكر أحدنا بالعلم والفوائد يضيق صدره. هذه هي حالنا خلافا لما عليه السلف. فقد سمعنا كثيرا وقرأنا كيف كان أحد منهم يقوم الليل ويتلو كتاب الله حتى غشي عليه غشي عليه لما قرأ آيات العذاب، وكان مجالسهم كأن على رؤوسهم الطير للخشوع بينما مجالسنا وجدنا كثيرا من الحركات والنوم والنعاس، خلافا لمجالس الصحابة والأئمة من التابعين وأتباع التابعين، مجالس أئمتنا بل مجالس علمائنا في أصلنا هذا، مجالسهم مليئة بالعلم والفوائد والردود على أهل الباطل والصبر والمصابرة، بينما مجالسنا تختلف تماما عن مجالسهم، بل وجدنا وهذا نعترف به، وجدنا في مجالسنا من الكذب والاستهزاء والضحك الكثير، ونحن نشكو إلى الله جل وعلا ونسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على أنفسنا ويعيننا على سيئات أعمالنا، وأن يوفقنا جميعا للأعمال الصالحة. كثير منا يذكر نصوص الوعد أكثر من تذكره بنصوص الوعيد. نعلم كثيرا أن مما عوقع الخوارج في التكفير والتنطع والتشدد هو تغليب جانب الخوف على الرجاء، أو تغليب نصوص الوعيد على الوعد. هكذا علمنا، وعلمنا أيضا أن مما أوقع المرجئة عكس ذلك، وهو تغليب نصوص الرجاء على نصوص الوعيد. ولكن للأسف الشديد أننا قليل التذكر، أين نحن من هاتين الطائفتين الضالتين؟ يعني هل غلبنا جانب الوعيد حتى تشددنا ووقعنا في الغلو، أو أننا غلبنا جانب الوعد من نصوص الرحمة ونصوص المغفرة ونصوص لطف ربنا جل وعلا بعباده على نصوص الوعيد؟ الجواب عند كل واحد منا. ربما الواحد منا الآن يتذكر ماذا سيعمل بعد هذا الصباح أو في هذا الصباح من اللعب والضحك ومجالس اللهو، ماذا سنعمل من بارك الله فيكم من المعاصي؟ بل قليل منا من يتذكر في مثل هذه المجالس أي عمل صالح سنعمله بعد هذا، أي طاعة نقوم بها بعد هذا المجلس وفي هذا اليوم، خلافا لما عليه علماؤنا، خلافا لما عليه سلفنا الصالحون. نقول هذا اعترافا بذنوبنا واعترافا بقلة إيماننا وخشوعنا. فهذا الحديث ذكره المؤلف وعنون عليه بقوله المؤمن بين الرجاء والخوف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم جميعا للجمع بين هاتين الصفتين وهما الرجاء والخوف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا خاشعة له، وأن يجعل قلوبنا تحب الخير وتحب الطاعات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.